حديث 1456 عن أنس بن مالك رضي الله عنه كسي أنس خدج رازبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فغنبر صلى الله عليه وسلم جاي أحد سركت وأبو بكر وعمر وعثمان أبو بكر جك وعمر جك وعثمان جك فرجف بهم بجأت جايها فغنبر صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رجفي ولرز فقال فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت أثبت أحد أي تشاو أي أحد تو أبمين الجهد راوصة نلف لذا فإنما عليك يلسرت أبنا نبي فغنبرك وصديق ومروفك جلك راس قوية وبحث أبو بكر وشهيدان ودو شهيدا كو عمر عثمان.